أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله والله على كل شيء قدير. إذ أنتم القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن

صدق الله العظيم.